وهنقرا الصدر او الجاري يمين او الصدر. اولا اللي عندنا اما الصدر او الديوري بور الصدر او الديوري بور كونجينيتال هيبقى كونجينيتال هايبرتروفيك بالارك سينوس، ولما جينا ذاكرناها نظري عرفنا ان ده عباره عن هايبرتروفي اوف سيرفر ماسل لاير، هايبرتروفي اوف سيرفر ماسل لاير يعني الاصطبع هتبقى صغيره. وهنلاقي برضه خدنا النظري قلنا ان الحته دي هتبقى هايبرتروفي الماسل لاير، والهايبرتروفي هيبدا تدريجيا من الاستومك ثم يقف فجأة. ده معناه انك انت لما تيجي تشوفها في الاشعة هتشوف البارور الكنال طويلة ورقيلة وهنسميها سترينج سايد. يعني ايه سترينج؟ يعني دوارة لايك الدوارة. خلاص؟ وهنلاقي كمان الفلويد ليفل. يبقى اول ما بخش بشوف ده ايه؟ قلنا استومك. ولو جيت سالت قلت لك عرفت ان ده استومك ازاي؟ ترد تقول عشان ليسر كيرفتشر والجريتر كيرفتشر. فاهم؟ مش هتقول له عشان استومك عشان هي استومك. انا عايز اعرف انت عرفت ازاي استومك؟ من شكلها عرفت ازاي؟ من الفورما سوفير كيرفتشر والليسر كيرفتشر. اما لو هي ان ادلت ادلت فلازم تبقى عارف ان البريم ميل اوف ستومك مش هيبان لي الفارس، هيبان لي الكوبلا. الدرس اللي فات قلت لك كوبلا بالنسبه لي مهمه جدا وفراكتي. وهنلاقي الليسر كيرفتشر والجريتر كيرفتشر اهي. وهنلاقي هنا البريم مسايل نازل. شوينج روجوزيتيز اوف ستومك. الروجوزيتيز ربنا سبحانه وتعالى خلق الستومك سترونج ماسل اللي ده الخلاط اللي هيكسر الاكل اللي نازل من البولس المفروض من الفم. وبعد كده هيبتدي البريم هنا يبتدي الحته دي الاندرا، ثم الاقي هنا مثلث اسمه ديودينا الكامل. لان الجدنم الفيرست بارت اوف الجدنم زي ايديا ليه فيرست انش وسكند انش. فيرست انش انترا بريتونيال والسكند انش از ريترو بريتونيال. انا لو تخيلت ان ده هو البريتونيوم اوف البوستيريور اوف داون هول وده الفيرست انش، يجي السكند انش عشان يلف ورا البوستيريور وحنا كده فيديك شكل الفيرست انش شكله راوندد بلاك مشروم على الشرورات راوندد. ويختلف الشكل بتاعه من مكان لجانب. في ناس عندها تراينجل، في ناس في نصف دائري، في ناس اوفل، بس الكل يشترك ان الايدجز ار راوندد. سموها الجودينال كاب. ثم يذهب بعد ذلك ايه؟ الانترستيل. العيال راح يعمل بريم صار فالبروس مفتوحه وشرب البريم ميل سائل راح جاري ونزل على طول على تحت. عشان تشوف الفنفس لازم العيان يتقلب ايده ترند الامبارك بوزيشن فتقدر تتفرج على مين؟ الفنفس. حلو، يبقى انا دخلت دلوقتي عرفت بتكلم على ستومك هبتدي اقراها، اقراها ازاي؟ أول حاجة هنقراها بالستومك. خلاص عرفنا دي بتاع الكونجيتال، هقرا ايه؟ أول حاجة أبص عليها إيه؟ أول حاجة ببص عليها السايت. هل هو إز نورمال سايت والكوبلة فوقيها ولا أب نورمال؟ الدرس اللي فات اللي خدنا فيها ايه؟ حته من الاستومك فوق الكوبلا اسمها ايه؟ هيقص هنا. لو هي نورمال بص لي على السايز. هل هو نورمال ولا هيوش؟ هو الدكتور هيعرف ازاي هيوش؟ عرفها ازاي؟ وخاصة شكرا، وخاصة ان الاكس راي مش واحد لواحد. ده ممكن الاكس راي كده ممكن يجيب لك اكس راي كده بتاع طفل مش واحد لواحد. عرفها ازاي؟ حدود الجدنم من L1 لغاية L3 ده حدودي من L1 لL3 لما ابص الاقي الاستمك وصل لغاية ما تحت الإليا كريست يعني استمك لما توصل لL3 اقول ها لكن تصل الى الإليا كريست عند L5 انا اسود ده هيوج والهيوج بالحجم ده لا يمكن تبقى الا في بناين ستريكشر موجوده في البايلوراس ما خدناش في المقرر غير السيكاترايز كرونيك جودينال ابسر ام السايز بتاعها صغير جدا ودي اخدناها في حاجه اسمها لينايتس بلاستيك ما انت يا ابني عشان تعرف تقرا حاجه لازم تدخل حاجه يعني انا داخل اقرا اشعه انا لازم الامراض كلها اللي تكون في دماغي وازاي اقرا الاشعه زي بالظبط اللي عايز عربيته تعطل يفتح كاميرا العربيه ويبص بتبص على ايه ايضا انت فاهم الموتور وهتشغلها ازاي يا مش فاهم فبالظبط زي ما العربيه بتعطل ولاقي واحد فتح كده ويبص بيبص عليه وما بيفهمش حاجه هو مستني السلك سايبه بالظبط زي واحد داخل يقرا اشعه ومش في دماغه ولا حاجه فعلى الله يطلع لي الباثولوجي ده اهو ولا يكون في علامه كده في مصر ولا حاجه ما ينفعش فازاي لازم اعرف اقرا ازاي انا هنا اول حاجه بسيطه ده ستومك لسر وجريد كيرفتشر و ال 1 ال 3 ماشي في دماغي كل حاجه شفت الفنس اه يبقى ده ترند للبرج بعدين ده عايز صغير ولا كبير؟ كبير النمبر سايت ولا عايز سيريا؟ هذا سيريا؟ ماشي نورمال سايت شوف السايز نورمال حدوده غد ال 3 دلوقتي الناس غد تحت يبقى ده سيكاترايز كرونيك جيون اوسر بايلوت اوبستراكشن لا دي صغيره قوي ايه ده دي كده ما فيش ما فيش ستومك يبقى دي اسمها ريناتس باستكا اللي هي ايه ديفيوز كالسيوم طب نورمال يبقى دخلنا على النورمال ابص على ايه؟ بص على الليسر كيرف في جاستريك ألسر ولا مفيش؟ يبقى بصينا على الليزر كيرف في اوت بوتشي يبقى جاستريك ألسر مفيش يبقى تبص على الجودينال كاب خلاص في مدرستين في مدرسه في الاكس راي طب نعم اوت بوتشي هنشوفه بقى في الاشعه يعني هلاقي حاجه طالعة كده ده الاوت بوتش اللي هو الالسر ايش في مدرستين في مدرسه تيجي على الكاب ده وتصوره صورتين صورتين ليه صورتين صوره بعديها مثلا بكام دقيقه صوره ثانيه عشان ما تجيش تقول لي ان الكاب ده ملخبط فتقول لي ده معناه ما دام ملخبط يبقى فيه هنا ارسل. يقول لك لا جايز لسه البريان ما وصلتش. جايز يا اخي في سباز جايز في بريستاتسس. لكن لما اخد صورتين منهم مثلا 10 دقائق والاقي نفس الديفورميتي يبقى ده خلاص بديك ارسل. وفي ناس زياده قوي في الطمانينه تقول لك خد لي اربع صور. يا عموما مدرسه عين شمس كلها تاخد صورتين، اصل كله ياخد اربع صور بسميهم جودينال كاب سيريز. خلاص؟ لو طلع ده نورمال بص بقى جوه يكون في ماس يكون في عنصر يبقى انا بدات كده ابص على العماره من الخارج خلاص طمنت الاسانسير عماره حلوه شكلها حلو هخش اشوف الشقه من جوه يبقى انا ماشي بهذا المنظر اول حاجه بصيت عليها السايز بعد السايز طبعا السايز وده نورمال حلو قوي امشي مع لسان كيرف مفيش حاجة بص لي على الكاف لأن أنا عندي مذاكر أمراض اسمها جيجيال ألسر بلاستيك ألسر وبعدين في حاجة اسمها كانسر ما لقيتش حاجة دخلت جوه وبصيت يا ألاقي ماس يا ألاقي ألسر زي ما هي أني كوشن نبص بدأت أقول ده عبارة عن بين يمين وده ستومك ادي الليسر كيرف اهو وادي جيتر كيرف اهو وادي الكوبلا اوف ذا فراجما هي ها ماشي. وبعدين وبعدين قلت والله من البرتبري بتاعته والسبيس بين البرتبرا والبرتبرا دوت كبيره قوي، يبقى لسه واد صغير، عيل صغير، تمام. الجزء ده باين قوي والجزء ده باين قوي ان في جاز، مظبوط. جوه الاسطبق جاز، جاز ده كتير قوي، يعني اخر تلت الاسطبق. وبعدين الاسطبق فيها فلويد ليفل، مع ان الواد ده ما بياكلش، ده بيشرب الغذاء كله لبن ميه، يعني ايه اللي موقفه؟ وبعدين مش شايف انتستن خالص، هتشوف اي اشعه فيها بير يمين انتستن. وبعدين شايف ده كاب كاب كاب، انت شفت برضه واحد ماشي لابس برنيطه فوق بعيد عن راسه ولا على راسه؟ الكاب ده من على الاستومك، بس دي بعيده خالص عن الاستومك، صح؟ قال ده يا ابني ده البايرور الكمال الضيق اللي قلت عليها اسمها ايه؟ سترينج، تمام؟ فاذا ده كونجيتا هايبرتروفيك بايرور ستيموس. اسمع بقى كومنت، روح يقول ايه؟ بص بيه انا حاسس ان هنا دي في ايه؟ او بوشي. طب ماشي، بص على اللي جنبيها فين راحت؟ يبقى اسمع مش انصر. وبعدين طول ما انت هتفصل النظري عن اي حاجه فانت نلت. النظري هو اللي بيديني قوه للاكس راي للاوبرتيف للكلينيكال، من غير نظري ده فاضي. هو احنا اسمها حسبان غسل خلاص في عيل لسه موجود. يبقى خلينا دايما نكون ايه؟ منطقي. تمام؟ وانا احكم عن الفلويد ليفل بالبريم مش بريم يعني طبيعي تعمل فلويد ليفل؟ لا ابدا. بريم اهو مسيل وبيجري، اجري مفتوحة، ده رايح صايم تديله مية. أي فلويد، بس برضه مش هيبقى من المنظر ده، وده مش الأنترم، بطلع لغاية فوق. بيريان مين؟ ستوبك. كوبلا اوف ذا فراجم باينه. ادي الفندق اير بابل، ادي الليسر كيرفتشر، ادي جريتر كيرفتشر، وادي هنا الجديده الكاب، وادي الجديده الكاب. واحد يقول لي والفلويد ليفل، انا بقول لك كومنتس بتاع زمايلك. الفلويد ليفل فوق ولا الفلويد ليفل يبقى هنا؟ يبقى هنا، يبقى ده نقدر نقول ايه؟ لسه البريم حتى ما ملاش قوي، يعني هو لو استنى عليه كمان خمس دقايق كان بقى، بدليل ان الكاب لسه حتى ما ملاش قوي، في شويه من الانتست بدات تظهر لكن مش قوي. ادي هنا ده مين؟ علامه اخرى من علامات الاستومك اهتم بيها مين؟ الياكريست. هل دي وصلت الياكريست ولا لا؟ ولو وصلت يبقى بتكلم على حاجه اسمها ايه؟ بايلوريك اوبستراكشن. امال ده ايه؟ ده نورمال. من قبل ما اقول لك النورمال عايز امنع عليه بالنورمال، لان مفيش اتنين زي بعض. هنضرب اريا مين؟ ادي الكوبلا اوف ذا فراد، ادي الفاندك اير بابل، ادي الاستومك، ادي الانترم، وادي المثلث بالانترم، والمثلث بتاعنا مين دوت؟ كير، وهيبقى الجيوب ميتريسي. ده ايه؟ نورمال. انا ممكن لو عايز اتلكك كبوست جراديوت، مش كاندر جراديوت ابدا. طب ازاي؟ في حاجات تدرسها واسقف لك، وفي حاجات كبير لازم احاسبه. دي غالبا بيبقى عندها اسمها اتروفيك او هايبرتروفيك اسفايتس. يعني لما تيجي تبص هنا ما تلاقيهاش سموس. ما تلاقيهاش سموس. زي بالظبط لما جيب لك ايه عشان خسائر فوريه واجيب لك على الرودر، الرودر المفروض اكنك لازمها بالقلم سموس، لكن لما اخربشها لك كده شويه يبقى دي ايه؟ اقول عليها كرونيك سيستايتس. اقول عليها دي هنا مثلا كرونيك جاسترايتس، بس لا يرتقي الى مرض من اللي احنا خدناه. ادي شكل كده اهو. بص ازاي؟ تقول لي مش كبير؟ هقول لك وانت ذاكرت يعني في النظري في حاجه اسمها جودينا الكبير وجودينا الصغير. ارجع للنظري. في حاجه زي دي بالنظري او لا؟ مش فاهمش النظري ولا ايه؟ خلاص برافو عليكم، بدانا بقى ايه نفهم. يبقى ده ايه؟ واحد ده من فوق الظهر، يبقى ايه؟ فرانكلنبرج. وادي شويه فيريان فوق، ادي الكاب اهو حلو اهو مدور اهو، وادي ايه؟ يعني اللي عدى مش هيرجع، اللي عدى من الكوازات ما يرجعش تاني. فهي لا شويه الفيريان هنا رجعوا لغايه الفنبس، وده وراك الكاب. هنور ده برضه واحد تاني، شوف الكاب شكله عامل ازاي. هنا منظر، ركز على الكاب. ادي شكل الفندس بالجهاز اللي فيه، لقط حته من مين؟ من الاندرم. ادي برا الكنال، ادي الكاب، ادي الجودنم ال1 ال2 وبدايه ال3. شكل الجودنم اهو بنسميه زي فيدري، زي الريشه. يبقى هو هنا الجودينا الكاب. هنا الكاب مغلق. يعني انا جبت لك صوره قطعتها وقلت لك كومنت، هتقولي ده هنا في ديفورميتي. ها؟ لكن ما اقدرش احكم زي الكتاب النظري ما قال لي ما تحكمش على جوان اوسر غير بالسيريز بتاعته. يعني ما اقص لك انا دي اقول لك كومنت، يس ذيس از جيو كاب، وشكله هنا يا في ديفورميتي يا لاك اوف فيريم. اي وود لايك تو سي ذا سيريز. والسيريز اثبتت ان هي سليمه خالص. This is a variant meal. ادي الفقر الكبرى، وادي الروجوزيتس اهي. اهي ادي الليسر كيرفتشر، وادي جريتر كيرفتشر. ايه دول بقى؟ الخطوط دي دول ايه؟ عرفنا خلاص دول التست. وادي الكاب اهو. مظبوط؟ مظبوط؟ انا عمال اقرا اللي موجود قدامي. هل الاندرم فيه مشكله؟ اقول لك لا، الانتس الاستومك كلها عباره عن ايه؟ سلاسل جبال. روجوزيتس. طب هي ظهرت هنا ليه؟ هي ظهرت لو صورها بدري شويه. ولو كان تقلنا شويه لغايه ما البيريم تنزل تحت، كان هيظهر هنا روجوزيتس اخضر وهنا تختفي. لكن ايه رايك في الكاب هنا؟ ها؟ ايه رايك في شكل الكاب هنا؟ مش عامل كده، انا هرسم اللي انا شايفه. اهو مش كده؟ ايه دي؟ قبل ما نقول ان دي الكاب في مشكله، هقول له انا عايز اشوف السيريز بتاعتها. ما تهتزوش يا جماعه، هي كلمه واحده مش هتغير كلامنا. يعني بالرغم ان ده شكله مش مريح، مش راوندد، خصوصا الابر سيجمنت، ولكن ما تحكمش عليه، ما تحكمش عليه، ما تقريش، ما قرهاش. اديها لي جاي بالامتحان مش عشان هو عرضيه اقول له اه. لا اقول له ديت دي شوي الجوديان كاب، اي وود لايك تو سي ذا سيريز. فاهو سيريز. يعني كل اللي شفناه ده اللي موجود. ده سيريز شوري بجونيور كاب. رايك ايه بجونيور كاب؟ نورمال ولا اب نورمال؟ وذن راوندد راوندد راوندد راوندد. ما يجيش واحد ايه بس انا شايف يا بيه هنا في نقطه. اقول له كويس، تعالى نرجع للنظري. وانا وجبت انا واحد من الشارع قعدت من هنا لغايه بكره لغايه السبت الجاي مش شايفه، اللي ما عندوش خلفيه. لكن انا الناظر بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان فيرست انش اوف فيرست بارت اوف ذا جوينتم اسمه فيرست انش، يعني كام سنتي؟ يعني 2 سنتي ونص. واصغر جوينتم اوسر كام سنتي؟ يعني المفروض ان الانسر يوكيباي النص الجدار كده صح؟ يعني لما الاقي نصها بايظ ماشي، لكن تقول لي نقطه ما ينفعش، يبقى ده نورمال سيز. This is a very mean show in the stomach. راجل بخيل، انت شويه بريم قليل، ادي الجاز وادي الرجاز بس كل اللي اقدر احكم عليه تحت. ادي جريتر كيرفتشر وادي برين كانال وادي الكاب، عامل زي الفاس او البلطه صح؟ صح؟ تقدر تحكم؟ برافو عليك. اقول له عايز اشوف السيريز بتاعه. تمام؟ ادي السيريز بتاع نفس الشخص. ادي الجولير سيريز. واضحه؟ لا مش واضحه. اهي ده نفس الشخص، ركزنا على الحته دي. نص دي عامله زي عامله زي البومه. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا، دي هي دي. صح؟ لما اخذ بقى الصوره الثانيه والثالثه والرابعه تلاقي الجديده كانت الورقه مدوره بيرسيستنت بيرسيستنت عامله كده. صح؟ يبقى ده جونيور انسر. Persistent deformity of the duodenal cavity. وضحت؟ دي يمكن مش واضحة، دي هي دي. شاف الشكل ده العيان وهو قاعد في اوضه ثانيه كونكتد بكيبلز، شاف الشاشه قدامه صوره تيبيكال ان وراني هنا، شاف الحته دي، شاف دي، شاف دي، شاف دي، شاف دي، شاف دي، تريك بالظبط از تيبيكال. يعني ما خدنيش مثلا خمس ست صور منهم واحده اللي عدلة والباقي كله اترمى بالزباله وهدر واكسبوزنج العيان دي اشعاعات كتيره. لا، شافوا الاول على الكمبيوتر ادى صوره فيلم واحد ولس اكسبوجر. ده اللي بنسميها الديجيتال اكس راي. طبعا ديجيتال ده لفظ بيت الكمبيوتر. يس ديت على قصدك على ده؟ ما هو ده الجهاز. ده جهاز. بص بص استنى بس. ده جهاز. ما هو تفسيرك ان الصوره دي والصوره دي الصوره دي الصوره دي، يعني دي واحد دي اثنين دي ثلاثه دي اربعه خمسه سته. في الاول البريم نازل، فتلاقي حتى من فوق ابيض وهنا لسه ما بانش. نزل نزل نزل ملا الجاز بقى فوق. هتقولي طب انا ليه اعرف من فين ان this is not a mass؟ اعرف من فين it's not a mass؟ قلت لك انا همشي همشي بنفس الطريقه في القراءه. نورمال دخلت على الليسر كيرفشر مش شايف حاجه، دخلت على الكاب شفت حاجه خلاص. بعدين هتشوف الصوره دي لو كانت دي ماس حتى ريزيست. نمره ثلاثه وهي الفيصل في الكلام، هو الماس دي مش كانسر؟ طبعا من فين؟ طبعا من الهواء اللي جوه ولا طبعا من الميكوزه؟ اذا ازاي تظهر الميكوزه واضحه هنا؟ كان لازم دي مقطوعه. بمعنى ان هنا دي واضحه ان هي البريم ليسها، لكن لو كان تيومر هنا هي البريم كده ما لهاش مكان ويلف كده ويبقى كده، يبقى في هنا قطع في الصوره. نعم نعم فين هو بيشرب؟ فين بيشرب؟ هو قلت لك زي ايه ده؟ كمبيوترايز. يعني ايه؟ انا ممكن اخد 8 9 صور في صوره واحده. بدايه ده بدا يشرب فنزل البريم ملا البروكسيمال ستومك ثم الديستال ستومك. ملا البروكسيمال ستومك مش بمعناها انها ترند امبارح. أنا مش فاهم سؤالك. هو بدأ من هنا، الصبغة نازلة. نازلة نازلة نازلة نازلة نازلة ملا وملا وملا بدأ يطلع من فوق. نعم؟ أول نقطة مية بتجري على الدنيا، إنها مفتوحة وراح صايم. واللي دخل عدى ما يرجعش تاني. بصوا يا جماعة، يكفي صورتين بيوريني ديفورمتي اعتبر ان ده اضرار. فكره الصوره دي بعمر عمر في الجراحه من ايام من زمان، كل ما ابص عليها اقول لو عرفوا ان انا خطفتها من الاسم زمان ماتوا. زمان كان الاعتماد كله على البريم. الاندوسكوبي ده واحنا نواب كان ممنوعين نبعت اندوسكوبي. لان الاندوسكوبي كان حديد. وغالبا اللي بتعمل اندوسكوبي هنا اندر شيل انستيزيا وكان بيبقى خوف من ان يحصل من جاستاينايتس وربط الاسوفكس. مش زي دلوقتي اروح كده اروح اعمل الاندوسكوبي فور تشيك اب. فاعتمدنا على البريم. دلوقتي العكس، ما بشرش كل واحد واحد بريم. فاغلبيه الصور اغلبيه الجاستيك ألسر دايجنوز باي اندوسكوبي من ودايت. عشان الواحد لما يلاقي صوره من ديت يعني خلاص دي من عمرك ما تشوفها. ممكن تلاقي من واحد زميل ارض تاني. بص على المنظر ده، ادي الكوبل اوف ذا فلاج وادي الفوندك اير بار وادي الليسر كيرف وانا ماشي لقيت بتاع طلع كده. جيتا كيرف سليم، ادي الانترم هو البقليله ديت، ادي بروك كانال، ادي ايه؟ الجوال كاب، ادي الجودام وادي اسمه الانتستين. صوره تبكر جميله جدا. ده مش كده بس، ده انا ممكن اقول لك ان ديس بيريم هو عباره عن واحد ستارتنج جاستيك الزر ما خدش تريتمنت لسه. لان شايف هنا ايه؟ بانشت اوت. بعد تيمي وسلوبي. ليه ظهرت الصوره ديت؟ ظهرت الصوره ديت لان لما نيجي نقول ايه؟ ادي الجدار اهو مع الاستمك لسر كيرتشر وادي الارسنا وادي كله ترسموه لك كده. اذا ده مش هيظهر الجدار لكن هيظهر مين؟ ها؟ هيظهر الاوت بوتش. وهو بدا ك بانش اوت مع التريتمنت يبدا يحصل له سلوبينج. فهمناها؟ دايما الكتب يقول لك ايه؟ ارثر نيش وارثر نوتش. ارثر نوتش هو الاسباس بتاع السيكروباسيلير اللي هو المفروض يبقى في الحته دي، يبقى اكتر او اقل وده لا يعنيني في شيء. لان قد يكون موجود قد يكون مش موجود. كلمه نيش معناها ريسس. ريسس حاجه داخله جوه. نعم؟ نعم؟ الارسر اهو على دي ارسر نيش المفروض النوتش مقابلة لها اللي هي الحتة الصغيرة دي. أهو احنا ماشيين اهو. هنا برضو؟ وهنا برضو؟ طب ليه انت ما قلتيش ان هي سموس وماشي المنظر ده وليس خروج؟ يعني انا عشان اعتبر حاجة خارجة من حاجة يبقى لازم قبليها وبعديها نورمال. يعني انا همسك القلم في الماستر ومشيه. همشيه كده. كده وكده. وهي بداية ايه؟ بلور الكنال. ليه اعتبرت ده كله اللي هو الالسر بالرغم ان هو ماشي اكتر سموث مع اللسر كيرفتشر؟ يعني ده هنا الحته دي اتخيلها اكتر جدار وجدار. شوف ازاي جدار وجدار والالسر هو جدار. لكن ده اتخيله اكتر ان هي سموث بريستالسيس. خالص النوتش ده ممكن تبقى مش موجود خالص مش عارف. هي النوتش دي عباره عن واحد يحصل له سبازم في الحته دي. لو انا صايم رايت صايم وخدت البريم والبريم بسبب اريتيت خالص مش عارف. البريم بالعكس ده حاجه سوسي فمش شرط. لكن انا عايزك تملي عينك الفرق بين ده وبين ده. يعني فرق قوي ان دي از اوت حاجه انا خارمها واما ديت فهي ماشيه عباره عن بيريستالسيس اكتر منها ماشيه سموس موجه ويف سموس. يعني حتى ما انتبهت لهاش لكن دي اللي انتبهت لها. شيست اكس راي واحنا قلنا في الشيست قولي لا قولي لا واي نوت شيست اكس راي وادي الكاردياك سيلوات وادي الاورتيك نوت وادي البرونكو باسور ماركينج. مين عارف جايز هيجيب لي هنا كوين شادو ولا حاجه ادور على بروكا كاسيوما او على تي بي. لما بصيت كوستوفرانيك انجل تمام. طب انت وقفت ليه عند بتكمل كوستوفرانيك انجل وتحتيها الكوبلا اوف ذا فراجم. ايه رايك في اللي تحت الكوبلا اوف ذا اير اندر وتلاقيني انا رحت ناحيه اليمين وبعدت عن الشمال عشان ما حدش يقول لي مش جايز الفندق اير بابل. انت يا عم اهي باينه قوي الاير اللي فوق سطح الليفر. فتشخيصي ان ده بارفوريت بيبتيك انسر. نوم بردونيم دي بارفوريت بيبتيك انسر. واحده ثانيه برضه اهي اهي نزل لتحت شويه. لا سوري هعملها على حسب الكارديو شادو اهي. وبعدين لقيت ده ايه؟ فلويد اهو. ما ده يبقى بريتوناتس وحصل له دخل بارانتيكيريس ولا يحصل لي بقى الاستعمال ايه؟ اوبستراكشن. مره واحد سالني قال لي طب ليه قلت عليها بارفريد بيبتيك ألسر؟ هو لا يوجد اي نمو بريتونيوم غير البارفريد بيبتيك ألسر. في في زي مين؟ ممكن اي انتستين وفرقعت. طب ايه رايك في الصوره دي بقى؟ دي برضه من الحاجات النادره خالص. يعني انا شايف نمو بريتونيوم لدرجه ان عمل لي عمل لي كونتراست بقى الاسود ظهر لي الليفر وظهر لي الجول بلادر. جاهز هل اقدر اقول ان الجاز ده جاي من الجدن؟ يبقى ده لازم كولون. واشهر حاجه تعمل نيومبروتونيوم من الكولون يا كارسينوما ايروت وده نادر برضه كانسر مش هيفضل سكتك كده لغايه ما ياكل في الانتست ويعمل بيردرايتس. لكن اكتر منها دايفيرتيس كولاي. ادي فرق بين بارفوريت دايفيرتيس كولاي ويطلع الجاز في الكولون وشويه جازز بسيطه تطلع من الجدن. لدرجه ان في الجدن صف 5 1 كلينيكالي الحاله دي بيرفوريت بيبتيك ألسر وتعمل اكس راي ما يبانش جاهز قوي اقدر ده فعلا. فعن طريق الرايل تيوب يحقن الهواء عشان يظهر الهواء او طلع الهواء اروح حاقن حاجه اسمها جاستروجرافيا ووتر سوليبل راديو فليك سبستنس عشان يبان لي وهي ايه بتخرج من الخرم. ولو خرجت هو البرتونام هتمتص بيج ووتر سوليبل ويختح البريم. بيقول ايه؟ ده ستومك كبير جدا، ستومك يعني ده كده يا كريستا اهو، يعني عايز تقول لي كده كده مش هتلاقي فوق النورين اللي بنظر. وركز على الصوره دي، نفس النهايه، وبالرغم ان اخذ البريان بتاع المركز كله لكن ما فيش حاجه ظهرت فين؟ في الانتستين، لان ده عايز 24 ساعه عشان يبدا يفضي اللي في الصمك. ده مالوريك اوبستراكشن دو سيكاترايز كونجنيال ارسر، هو ده بيشن مي فوميت وود اوف بريفيس داي. شوف ازاي السلته بتاعتها دي الفايبروسس. تقرا في الكتاب عندك النظر يقول لك ايه؟ ذا سوبدش. صعب اوصل للسوبدش. سوبدش لقيته في الاطفال. صح؟ ليه لقيته في الاطفال؟ ده ما بياكلش، ده بيرضع. بيرضع من امه، يا يعني بياخد لبن صراعي. لكن ده بياكل. وعمال ياكل. ومفيش بيه، البيه كان بيحس بيه زمان اختفى. بس بيحس بايه؟ بطنه اوقات ما بيشبعش. لكن بيحس باخر اليوم بطنه فل. وروح مرجع يرجع اكل اندايجستد، يقول لك انا امبارح فطرت فول رجعت النهارده حبات حبات. فمهما انا عايز يعمل لي اشعه هوديك بكره صايم ما تفطرش. طب وانا هعمل لك جاستريك لافاج انضف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا مش رحت المدرسه ده طلعوا طول قلت لهم انا الكلينيكال بتاعي في الدكتوراه كانت حاله زي كده. كان كل مطلوب ارسم الاستومك على بطن العيان. قد ايه كان هو سو سين سو اثينيك والاستومك سو هايبر اند دايليتد لدرجه كنت علينا ان انا ارسم له الباوندرز بتاعتها. زي ما بقول لك ارسمي لي الباوندرز اوف ذا سبلين. اه سبلين قد كده اهي. فده مهما يتحضر هتلاقي برضه ايه؟ ريزيجو فود ريزيجو موجوده مش هتبان السوبدش زي الكتاب ما قال. ستومك ليسر كيرفتشر جريتر كيرفتشر وانا ببص كده ايه لو سمع ليك كريست. يعني بلاش نحفظ الصوره بشكلها، بلاش كده هي كده، لكن انا باجي ماشي مع الصوره لقيتها ادي جريتر كيرفتشر ادي فندس الليسر كيرفتشر جريتر كيرفتشر ونفس السحبه نفس النهايه بتاع الفايبوزس. يس نعم اه طبعا مدمرين في نعمل سلايدز. وعلى فكره التريت الاوف تريت بيختلف يختلف. هل هي في ستيج اوف اتروفيك ولا لسه في ستيج اوف اتروفيك؟ بمعنى اعمل له بارشل او ستور جاستكتيك ولا اعمل له لوبوتومي؟ هو جاسو في الاصل. مريم ميل شوينج ستومك عرفت ادي كوبلا عرفت اعمل ليسر كيرفتشر وجريتر كيرفتشر. وانا نازل هنا ما لقيتش ايه الاوت باوتشنج. بصيت على الكاب شكله مش عاجبني بس مش هحكم عليه غير لما اشوف ايه السيريز. اكمل الصوره بصيت على الانتيريور بتاعتها لقيت هنا ايه؟ مش فاهم ازاي؟ اولا انا شايف هنا مقطع وهنا ناس وموجوده بري بايلوري اشهر مكان للكارسينوم. فاصبح ده عباره عن فيلينج ديفكت اي ريجولار فيلينج ديفكت موجود في البري بايلوري. ولو قال لي طالعه من فين اقول له ايه؟ من الكوزه دي مش من دي طالعه من هنا اللي قطعت الميكوزا اللي ديستورب الميكوزا اللاين. ستومك مشيت معاها برضو الحته دي مش عجباني، الحته دي مش عجباني، ايه ده؟ يعني ده فايلوريك فيها اوبستراكشن. طب فايلوريك اوبستراكشن كونجيتال، دي كونجيتال دي؟ ده ريب، ده برتب على واحد مولود، ده ريبس على واحد مولود. انا ما بتكلمش على حد من الاشعه. دايما المولود البول سموس وجميل، تبص تلاقي هنا كده تحتيها فتره كارتلج، كلها كارتلج، ديسك كارتلج. ده بقى الزمن كل منه، تلاقي عامله كده كل قاعد ياكل لدرجه سمتايز يطلع له يابا ستوفايتس كده وليبنج ليبنج. ده لسه حتى ده موقفش على رجله. اذا هذا الستريكتشر اللي موجود بس ده مش بيناين ستريكتشر، لانها حتى الريجلر الستريكتشر الريجلر. وبعدين البيناين يا اخي ده لسه شفنا منه ان ما يسمحش بالبريم يعدي يبقى على 24 ساعه. ده هو بيصور بان شفنا صبح قد كده، ده ما بيلحق، ده بيموت. وبعدين في حاجه انا قلت لكم عليها من الدرس اللي فات، لو انا جيت قلبت لك دي بصيت لك كده ايوه بوريك بس المنظر ده، مش حاسس ان صبعي الاثنين داخلين كده؟ قول عليه ايه؟ ذا شولدرينج والراد تيل. شولدرينج والراد تيل بالرغم ان هي مشهوره جدا جدا. يعني انا اقول لك لو جيت قلت لك واحد بياخد اسبرين هتقول ايه؟ عنده صداع. مع ان هو الاسبرين مش اختصاصات اخرى، مش ممكن اخدها انا عشان الكورونا ريزم، مش ممكن زي ما درسوها لنا قبل كده. لكن هي اتعرضت اول مره راد تيل وشولدرينج ده خسر السكس. بالرغم ده وصف لاي انيولر ليجن كارسينوما. هنلاقيها في السوكس، هنلاقيها في بايلوريك كمان، هنلاقيها في السيجمويد. اهي برضه واحد تاني، ايه رايك فيه؟ اهي اهي مش ده بالظبط عامل زي الاول. شولدرينج راد تيل ذا انيلر، ذيس از ان انيلر ليجن في كانسر بايروس. طيب اذا احنا اتفرجنا على كارسينوما دلوقتي ازيباس بري بايلوريك شفناها، اتفرجنا على الاستريكشر والانيوال استريكشر في بالورس، يا سلام لو نتفرج بالمره كمان على الانصر في بني السيل. مش الكانسر بريزنت از ماس او انفلتريتنج انيوال او انصر في بني السيل انصر. شرحناها في النظري عيده ثاني. قلنا لو انا دلوقتي عندي شنطه منيمها هي حطيت جواها الصحن، مليت الشنطه بالميه، الصحن هيختفي وسط هذا الميه صح؟ لو انا الشنطه اهي وحطيت فيها الصحن اهو ومليتها اختفى الصحن. طيب لو انا جبت الانتيريور وول بتاع الشنطه ديت على الاوستيريور وول هتبص تلاقي الصحن اهو صح؟ مظبوط؟ هلاقي ان البريم يبقى موجود هنا موجود هنا، لكن الايدجز مش موجود. الايدجز داز نوت ايدجز دونت هولد ذا بريم، صح ولا غلط؟ ده اللي حصل هنا. واحد اديته بريم صورته ما لقيتش حاجه قبل. وبعدين عايز اقول حاجه، انا مع اللاب مع الاشعه مع الاندوسكوب فرقه واحده، الايم تو ريتش ذا بروبر دايجنوسيس. فانا لما باجي ابعت لللاب بقول له الحاله دي سنه كذا عنده كذا اعمل لي كذا. لما اجي ابعت لبتاع الاشعه بساعده كمان نفس القصه. فهو انت بعت له حاله بتقول له ان العيان ده عنده ديسبيبسيا اوف شورت ديوريشن وبروجريسيف ولوزنج ويت واثينيك، ده انا شاكك كويري كانسر، عمل اشياء على اذى فوق مفيش حاجه خالص. قبل ما يروحوا بيعمل حاجتين، يقلبوا ترند للبرك وينيمه برون ويحط مخده عشان يجيب الانتيريور وول على البوستيريور وول في المسالك. في المسالك يبقى جايبين كره تنس وكره تنس حطوهم هنا ويلفوهم وينيموا برون عشان كره التنس تضغط على البطن تضغط على اليوريتر فتسيب شويه الداي فوق عشان تديك صوره اوضح. فعندنا الحته دي تورتين داي شويه عشان يبان اللي يبقى فراشي. لما نام النومه دي جاب الانتيريور وول على البوستيريور وول بتاع الاسطبخ فشوف هيمكن يبان لنا ايه. ادي الاسطبخ من فوق اهو جريتر كيرفتشر لسر كيرفتشر ادي هنا ايه الكاب وادي الانتستين. لو ركزت شويه تلاقي هنا الريجوستس باينه صح؟ لان الانتيريور على البوستيريور يعني اشوف الريجوستس على البريم هيعدي لكن في وجود البريم وتشوف ريجوستس يعني يا اما البريم لسه ما ملاش يا اما الانتيريور لازق في البوستيريور ما ملاش ما صدقكش بص لغايه يا راجل التست يبقى دي برون بوزيشن. شوف المنظر ده شايفينه؟ السي شيب ده الهلال ده هو الصح هو الريزد انفيرتد اتش. وعشان عمر ما الكانسر يبقى ريزد بطريقه كده يعني محترمه بطريقه ريجولر فهو زي ما انت شايف اهي عمل ايه؟ المينيسكا الصغير. واضحه؟ ده المينيسكا الصغير يعني الصح مش كده الصح دي يعمل كده بس حته عاليه من حته فالبريم ما بلاش هنا ما بلاش الاتش ده وملا هنا. This is a malignant ulcer. وايه اللي خلاك تقول عليه malignant ulcer؟ Raised inverted edge. عرفت ازاي raised؟ Does not hold البريم. ده سبوت دايجنوزيس بقى. يعني Is it the stomach اللي شفناها؟ هل ده شكل الستومك؟ ستير هورن ولا جي شيب ولا الانفرتد ايه اللي احنا ذكرناها في الاناتومي؟ ده عيب بتاع اللي جاي كلها عواضيها من هنا لهنا. ده لينايتس بلاستيكا. لو قلت ترينبرج يا دكتور. نعم؟ ترينبرج هو بقى فيها كيرتشر هو يا دوبك اهي وخلاص. مفيش لا لسر ولا جريتر، بقى جريتر اهي ولسر اهي. الانش بتاع نعم؟ الانش على الريجولاريتي دي عشان انت عايز تقول لي زي الدرس اللي فات بس دي مش بالريجولاريتي جامد. يعني بص لو بصينا الحته دي بس اللي انت بتتكلم عنها لكن مش الباقي انت عايز تقول فاندنج فيرسس ممكن بس مش واضحه قوي زي التاريخ المسناه زي المشوار. ومع هذا دائما في حاجه تكون بحاجه يعني قد يكون ده فعلا راجل فلاح وده عنده فلوس في رجلي وعنده عنده عنده عنده بس عنده الناس بلاستيكا خلاص. اندرستاند؟ يعني هذا البيشنت ممكن لو اوبرابل هتعمل توتال جاستريكتري بغض النظر بقى فيرس ولا فيرس. يلا كفايه كده.